الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسول الله من سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل اسمه يوم الدين. هذه هي قراءة من سير عالم النبلاء الإمام الذهبي رحمه الله. وقد وصلنا إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة عليه السلام وإسلام علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما. قال يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال هامز جبريل بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت عينا فتوضأ جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين ورجع وقد أقر الله عينه وطابت نفسه فأخذ بيد خديجة حتى أتى بها العين فتوضأ كما توضأ جبريل ثم صلى ركعتين هو وخديجة ثم كان هو وخديجة يصليان سرا ثم إن عليا جاء بعد ذلك اليوم فوجداهما يصليان فقال علي ما هذا يا محمد فقال دين اصطفاه الله لنبيه وبعث به رسله فأدعوك إلى الله وحده وكفر باللات والعزى فقال علي هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم فلست بقاض أمرا حتى أحدث به أبا طالب وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفشي عليه سره قبل أن يستعلن عليه أمره فقال له يا علي إن لم تسلم فاقتل فمكث علي تلك الليلة ثم أوقع الله في قلب الإسلام فأصبح فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي فيه على خوف من أبي طالب وكتم إسلامه. طبعا هذا مرسل طبعا الخبر وفيه أشياء يعني قد تكون يعني ما تخالف الواقع لأن علي كان في كنف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. وأسلم زيد بن حارثة فمكث قريبا من شهر يختلف علي إلى رسول الله وسلم وكان مما أنعم الله على علي أنه كان في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام. وقال سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي نجيه عن مجاهد قال أصابت قريشا أزمة شديدة وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس عمه وكان موسرا إن أخاك أبا طالب كثير العيال وقد أصاب الناس ما ترى فانطلق لنخفف عنه من عياله فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا وضمه إليه فلم يزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله نبيا فاتبعه علي وآمن به. وهذا الحديث مرسل كذلك. وقال الدراوردي عن عمر بن عبد الله عن محمد بن كعب القرظي قال إن أول من أسلم خديجة وأول رجلين أسلم أبو بكر وعلي وإن أبا بكر أول من أظهر الإسلام وإن عليا كان يكتم الإسلام فرقا من أبيه حتى لقيه أبوه فقال أسلمت قال نعم قال آزر بن عمك وانصره. وهذا مرسل كذلك. وقال أسلم علي قبل أبي بكر. وقال يونس عن ابن إسحاق حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين التميمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة وتردد ونظر إلا أبا بكر ما عتم حين ذكرته وما تردد فيه. وقال إسرائيل عن ابن إسحاق عن أبي ميسرة وطبعا هذا الحديث يوافق ما جاء في الصحيحين أنه قال النبي يعني دعوا أما أنتم بذلك لصاحبي كذبني الناس وصدقني هو كان أول من صدقه بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حين كذبه الناس. وقال إسرائيل عن ابن إسحاق عن أبي ميسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا برز سمع من يناديه يا محمد فإذا سمع الصوت انطلق هاربا فأسر ذلك إلى أبي بكر وكان نديما له في الجاهلية. هذا حديث إسناده ضعيف ابن إسحاق مدلس وخذ على علامة. إسلام السابقين الأولين. قال ابن إسحاق ذكر بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى شعال مكة ومعه علي فيصلي فإذا أمسي رجع ثم إن أبا طالب عبر عليهما وهما يصليان فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أي أبو طالب قل للنبي يا ابن أخي ما هذا قال أي عم هذا دين الله ودين ملائكته ورسله ودين إبراهيم بعثني الله به رسولا إلى العباد وأنت أي عم أحق من بذلت له النصيحة ودعوت إلى الهدى وأحق من أجابني وأعانني فقال أبو طالب أي ابن أخي لا أستطيع أن أفارق دين أباك ولكن والله لا يخلص إليك شيء تكرهه ما بقيت ولم يكلم عليا بشيء يكرهه فزعموا أنه قال أما إنه لم يدعك إلا إلى خير فاتبعه. أما إنه لم يدعك أي النبي، يعني يقول له طلب لابنه إلا إلى خير فاتبعه. وهذا الحديث معضل، أي يعني سقط فيه راوية. ثم أسلم زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ذكر أسلم وصلى بعد علي رضي الله تعالى عنهم. وكان حكيم بن حزام قدم من الشام برقيق، فدخلت عليه عمته خديجة بنت خويلد، فقال اختاري أي هؤلاء الغلمان شئت فهو لك. فاختارت زيدا فأخذته، فراه النبي صلى الله عليه وسلم فاستوهبه، أي طلب أن تهبه يعني، فوهبته له فأعتقه وتبناه قبل الوحي. ثم قدم أبوه حارثة لموجدته عليه وجزعه، وذلك أنه ما كان يعني الرقيق يأخذونهم سرقة من أبوه الصغار، هذا يبيعونه، فكان مسروقا، يعني زيد لم يكن وقع تحت الرق لا سرق. فقال النبي إن شئت فأقم عندي وإن شئت فانطلق مع أبيك، خير زيد. فقال بل أقيم عندك، اختاره على أبيه. وكان يدعى زيد بن محمد، فلما نزل دعوهم لأبائهم قال أنا زيد بن حارث. وقال ابن إسحاق وكان أبو بكر رجلا مألفا لقومه محببا سهلا، وكان أنسب قريش لقريش، أنسبهم يعني أكثرهم يعرف الأنساب، هذا ابن مين ابن مين كذا يعرف كل أنساب قريش. وكان تاجرا ذا خلق ومعروف، فجعل لما أسلم يدعو إلى الله وإلى الإسلام من وثق به من قوم ممن يخشى ويجلس إليه، فأسلم بدعائه عثمان ناصر التاجر في الفرس التجارة والزبير بن عوام وعبد الرحمن بن عوف وصلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص، فجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسلموا وصلوا، فكان هؤلاء النفر الثمانية أول من سبق بالإسلام وصلوا وصدق بركة الصديق رضي الله تعالى. ثم أسلم أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري، الفهري نسبة إلى سير الدمارك، التقي مع النبي في سير الدمارك. وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن المخزون، والأرقم بن أبي الأرقم بن أسد بن عبد الله المخزوني، وعثمان بن مضعود الجمحي، وأخواه قدامة وعبد الله وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف المطلبي، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي، وامرأته فاطمة أخت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأسماء بنت أبي بكر، وخباب بن أرق حليف بني زهرة، وعمير بن أبي وقاص أخو سعد، وعبد الله بن مسعود، وطبعا بن مسعود هذلي بن هذيل، وسليط بن عمرو بن عبد شمس العامري، وأخوه حاطب، وعياش بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي، وامرأته أسماء، وخنيس بن حذافة السهمي، وعامر بن ربيع حليف أهل الخطاب، وعبد الله وأبو أحمد ابن جحش ابن رئاب الأسدي، وجعفر بن أبي طالب، وامرأته أسماء بنت عميس، وحاطب بن الحارث الجمحي، وامرأته فاطمة بنت المجلل، وأخوه خطاب، وامرأته فكيها بنت يسار، ومعمر بن الحارث وأخوهما، والسائب بن عثمان بن ضعور، والمطلب بن أزهر بن عبد عوف العدوي الزهري، وامرأته رملة بنت أبي عوف، والنحار وهو نعيم بن عبد الله بن أسد العدوي، وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق، وخالد بن سعيد بن العاص بن أمية، وامرأته أمينة بنت خلف، وحاطب بن عمرو وأبو حذيفة محشم بن عتبة بن ربيعة، واقل بن عبد الله حليف بن عدي، وخالد وعامر وعاطف وإياس بن البكير حلفاء بن عدي، وعمار بن ياسر حليف بن مخزوم، وصهيب بن سنان النمري حليف بن سبي. وقال محمد بن عمر الواقدي حدثني الضحاك بن عثمان عن مكرم بن سليمان الوالدي عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال قال طلحة بن عبيد الله حضرت سوق بصرة فإذا راهب في صومعته يقول سألوا أهل الموسم أفيهم أحد من أهل الحرم؟ قال طلحة قلت نعم نعم أنا. فقال هل ظهر أحمد بعد؟ قلت ومن أحمد؟ قال ابن عبد الله بن عبد المطلب هذا شهره الذي يخرج فيه وهو أخر الأنبياء، مخرجه من الحرم ومهاجره إلى نخل وحرة وسباء، فإياك أن تسبق إليه. قال طلحة وقع في خلفي فأسرعت إلى مكة فقلت هل من حدث؟ قالوا نعم، محمد بن عبد الله الأمين تنفذ وقد تبعه ابن أبي قحافة، فدخلت عليه فقلت اتبعك هذا الرجل؟ اتبعت هذا الرجل؟ قال نعم. فانطلق فاتبعه، فأخبره طلحة بما قال الراهب، فخرج به حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم طلحة وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما أسلم أبو بكر وطلحة أخذهما نوفل بن خويلد بن العدوية فشدهما في حبل واحد ولم يمنعهما بنو تيم، وكان نوفل يدعى أسد قريش اللي هو نوفل بن خويلد بن العدوية هذا. فلذلك سمي أبو بكر وطلحة القرينين لأنه قرنهما في حبل واحد. هو جماعة بنو تيم ما كرمضا في قريش فما منعهم. وقال إسماعيل بن مجالد عن بيان بن بشر عن وضرة عن همام قال سمعت عمر بن ياسر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر، والحديث أخرجه الإمام البخاري. قلت ولم يذكر عليا لأنه كان صغيرا ابن 10 سنين. وقال العباس بن سالم ويحيى بن أبي كثير عن أبي أمامة عن عمر بن عبسة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مكة مستخفيا فقلت من أنت؟ لو عمر بن عبسة هذا. قال نبي. قلت وما النبي؟ قال رسول الله. قلت الله أرسلك؟ قال لا. قلت بما أرسلك؟ قال بأن يعبد الله وتكسر الأوثان وتوصل الأرحام. قلت نعم ما أرسلت به، فمن تبعك؟ قال حر وعبد. أنا حر وعبد أو حر وعبد أبو بكر وجاء عبد معه مثل بلال، يعني أبو بكر وبلال. فكان عمرو يقول لقد رأيتني وأنا رابع وأربع، فأسلمت وقلت أتبعك يا رسول الله؟ قال لا، ولكن الحق بقومك، فإذا أخبرت بأني قد خرجت فاتبعني. والحديث أخرجه مسلم. طبعا عمرو بن عبسة ومثل هذول كان الرسول ما يأمرهم أن يستعملوا يضربون ويهانون، فيأمرهم في قومهم يبقوا سرا حتى يعني يستعملوا الإسلام. وقال هاشم بن المسيب أنه سمع سهل بن أبي وقاص يقول لقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. أخرجه البخاري. يعني ثالث واحد دخل في الإسلام، ثلث الإسلام، ثلث الثلاثة الذين دخلوا الإسلام. سهل بن أبي وقاص الزهري خال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال زائد عن عاصم عن زر عن عبد الله قال أول من أظهر إسلامه 7 النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه لسمية وصهيب وبلال والمقداد، تفرد به يحيى بن أبي بكير. وقال إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن سعيد بن زيد قال والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي وأخته على الإسلام لو سلم زيد قبل أن يسلم عمر، ولو أن أحدا ارفض للذي صنعتم بعثمان لكان. والحديث أخرجه الإمام البخاري. وقال الطيالسي في مسنده حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال كنت غلاما يافعا أرعى غنما لعقبة بن أبي معاذ بمكة، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد فر من المشركين، فقال إذا عبد الهجر أسلم يعني عبد الله بن مسعود، فقال يا غلام هل عندك لبن تسقينا؟ قلت إني مؤتمن ولست بساقيكم، يعني رأي مؤتمن على هذا، وهي العقبة بن أبي معيط رأس الكبر. فقال هل عندك من جزعة لم ينز عليها الفحل؟ يعني جزعة اللي هي أول 6 شهور هذا لسه ما فكر يفتح من المعز يعني. قال نعم، فأتيتهما بها فاعتقلها أبو بكر وأخذ النبي الضرع فدعا فحفر الضرع تلعب الحليب وهي لسه ما نزع عليه الرحل ولا هي. وأتاه أبو بكر بصخرة منقائرة فحلب فيها ثم شرب وسقياني ثم قال للضرع أخلص يعني أرجع، فقلص. فلما كان بعد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت علمني من هذا القول الطيب يعني القرآن، فقال إنك غلام معلم، فأخذت من فيه 70 سورة ما ينازعني فيها أحد. الحفظ من الرسول 70 سورة من سورة القرآن التي أنزلت على الرسول، بس هو الرسول فقط هو الذي يعلمه، وكان من أحفظ الناس للقرآن. ولذلك قال النبي من أراد أن يسمع القرآن غضا طريقا فليسمعه من يوم معه. وهذا الحديث إسناده حسن أخرجه الإمام أحمد والبيهقي في الدلائل والطبراني في الكبير. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.